بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ففضل التوحيد فضله عظيم، وتكفير الذنوب من جملة الفضائل، وهو كما قيل من باب عطف الخاص على العام. نعم، فإن تكفير الذنوب هو نوع من أنواع الفضائل، نوع من أنواع الفضائل. نعم، والمؤلف حينما أتى بمقدمة لكتاب التوحيد كان الأفضل أن يذكر فضله لكي يبين للناس فضل هذا الفن أو هذا المعتقد الذي يجب على الإنسان أن يعتقده. فالتوحيد كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى. ثم سنذكر فضائل هذا الباب الذي ذكره المؤلف. المؤلف اقتصر على ما يكفر من الذنوب، وإلا فضائلها كثيرة. سنشرح ما ذكره المؤلف ثم نزد بذلك ذكر بعض هذه الفضائل. هذه الفضائل. قال: وقول الله، وقول الله يجوز، وقول الله وقول الله كما قلنا لكم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية أي تكملة الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. تكملتها في بعض النسخ مكملة: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الفضل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هذا الظلم؟ فيه قولان للعلماء. قول قالوا الظلم بمعنى الشرك، كما جاء في حديث ابن عباس ابن مسعود أن هذه الآية استشكلت على بعض الصحابة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من منا من لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسمع بقول القائل لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الظلم بالشرك. وهذا هو مذهب الجمهور، أن المقصود بالظلم هنا في الآية الشرك. القول الثاني قالوا عام ويدخل فيه الشرك، جميع الذنوب والمعاصي ويدخل فيه الشرك. وهذا التفسير نقل عن عمر رضي الله عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ففسروا الظلم بمعنى جميع الذنوب ومنها الشرك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنها جاءت منكرة، قال بظلم، ما قال الظلم أي العهدية، ولكن جاء منكرا بظلم في سياق نفي. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ينفي. قالوا فدلت على العموم، وهذا معروف في علم الأصول، وهذا معروف في علم الأصول. الخلاف ليس جوهريا، إنما معنى الظلم هنا يتناول أيضا الشرك، كما جاء منصوصا في حديث ابن مسعود، أو أنه لو كان جميع الذنوب أيضا منصوص عليه أنه داخل في هذا العموم. الذين آمنوا قالوا لا إله إلا الله، لم يلبسوا أي لم يتلبسوا ولم يدخلوا معهم شرك، أولئك لهم الأمن. الأمن عام وأمن خاص، أمن في الدنيا والآخرة، أمن في الدنيا، أي أنه يحرم دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لأحد أن ينتهك عرض أخيه المسلم أو يأخذ ماله أو ما شابه ذلك. أمن في الآخرة أي من عذاب الله، قال بعض العلماء أمن على دوام العذاب أو أمن على بداية الدخول، فهو يتناول الأمنين. كيف هذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعضهم لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم، نأتي إلى أمن الآخرة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى إما أنهم يكونون حققوا التوحيد فيدخلون الجنة دخولا أوليا، وإما أن يكون عندهم أصل التوحيد لكن خلطه بعض الذنوب فلا يدخلون دخولا أوليا، فيعذبون على قدر معاصيهم وذنوبهم، ثم بعد ذلك إيش؟ يدخلون الجنة. ما معنى الأمن؟ أي أنهم أمنوا من التأبيد، أمنوا من إيش؟ تأبيد دخولهم النار. هذه أيضا من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد. نعم. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعبادة بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات في سنة 34 وله 72 سنة. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد ورسوله، وفي بعض الروايات أو في بعض النسخ عبده، نعم، ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. نأتي إلى حديث عبادة بن الصامت ونذكر فوائد هذا الحديث. من شهد، أي تكلم بهذه الكلمة موقنا بها، عارفا لمدلولها، عاملا بمقتضاها، دخل الجنة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا التفسير؟ الدليل على هذا التفسير ما بعد الحديث. يعني ليس العبرة أن تقول لا إله إلا الله فقط، ما تعرف ما معناها وما تقتضيه ولا تعمل بمقتضاها، الواجب عليك أن تعمل بها. لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان، ركناها النفي والإثبات. لا إله نفي، إثبات إلا الله، شروطها 7 وزاد بعضهم 8: إخلاص، يقين، محبة، انقياد، وكفر بالطاغوت، وغير ما ذكرها أهل العلم من الإخلاص. ما الدليل على أنه يجب عليه أن يلتزم بمدلولها ومعانيها؟ انظر تكملة الحديث، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد، ليش؟ للا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، طبعا هذه من مقتضاها، أنك إذا قلت لا إله إلا الله يقتضي منك إيش؟ أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله، انتبه، وأن عيسى عبد الله، عبد لله، ليس له أب وليس ابنا لله كما تدعيه النصارى، هذا من عملك، من العمل مدلول. نعم. وعبد الله أو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها، كلمة ألقاها إلى مريم حينما قال كن فيكون، وروح من أمره الروح، أي أمره، وأن الجنة حق من لوازم لا إله إلا الله، والنار حق من لوازمها. نعم. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني يعمل بمقتضاها. فهذا الحديث فيه دليل على شروط لا إله إلا الله، على شروط لا إله إلا الله. قيل الحسن البصري من قال لا إله إلا الله نجا، قال من قال لا إله إلا الله وأتى بمقتضاها وعمل بها نجا. وقال وهب بن منبه قالوا حينما قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله هل يدخل الجنة؟ قال يدخل الجنة إذا أتى بمدلولها. أرأيتم المفتاح إن لم يكن له أسنان أيفتح الباب؟ قالوا لا. قال فأسنانها شروطها، أسنانها شروطها، أي الواجب على كل مسلم ومسلمة أنه يأتي بلا إله إلا الله ويأتي بمقتضاها وبمدلولها ويعمل بها. كيف هذا؟ إذا قال لا إله إلا الله ذبح لغير الله، قال لا إله إلا الله دعا غير الله، أو أتى بأي معتقد ينقض لا إله إلا الله، أتنفعه؟ لا، ما تنفعه. قد يقول قائل كيف تقولون بحديث أنس أسامة حينما قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا خوف السيف. كيف العمل بهذا؟ العمل بهذا يقال أولا حينما قال ذاك المشرك لا إله إلا الله ما رأينا منه ما يخالف لا إله إلا الله، هل أتى بشرك؟ قال لا إله إلا الله ثم قال هبل، لا، ظاهرها ما أتى بما ينقضها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا قاتل أبو بكر والصحابة أهل الردة وهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون؟ لماذا قاتل أيضا المسلمون بني عبيد القداح الذين حكموا مصر وكانوا يقولون لا إله إلا الله؟ لماذا قتل أبو بكر الذين مسيلمة وجماعته الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله واخترعوا آيات من القرآن وهم يقولون لا إله إلا الله وكانوا في المساجد؟ هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ لا، ما نفعتهم. لماذا؟ لأنهم ما أتوا بمقتضاها وبمدلولها بل جاءوا بما ينقضها. فالذي يحاججك فيقول لك لماذا تقاتل قوم يقولون لا إله إلا الله، قل له لماذا قاتل الصحابة أهل الردة؟ لماذا قاتل الصحابة بنو عبيد القداح العبيديون الذين هم باطنيون كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون؟ ما رأيكم؟ قاتلوهم، وكان إجماعا عن السلف بقتال هؤلاء ولو قالوا لا إله إلا الله، ما تنفعه. نعم. ولهذا قال بعض العلماء فحديث عبادة بن الصامت يدلنا على أمر زائد واجب، وهو أن الذي يقول لا إله إلا الله يجب أن يأتي بمدلولها ويعمل بها وبمقتضاها، يعمل بها وبمقتضاها. أما من خالف ذلك بمجرد كلمة ما تنفعه، بمجرد كلمة ما تنفعه. نعم، بمجرد أن يتكلم ويأتي بما ينقض، بل واجب عليه أن يقول لا إله إلا الله معتقدا ملتزما عاملا بمقتضاها وبمدلولها، هنا يكون حقق التوحيد، حقق التوحيد. فبعض العوام يأتي ويورد لنا شبهات عاطفية، تقتلون أناس يقولون لا إله إلا الله، لماذا هذا؟ ما يجوز، وهكذا. فحاججه بهذا، حاججه بهذا، وقل له أن لا إله إلا الله ما تنفع صاحبها إذا جاء ما ينقضها. طيب، هنا إشكال، وهو أن الذي يدخل الجنة إذا قال لا إله إلا الله كفاه، فكيف في هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ لماذا هذه الزيادة؟ كيف الجمع بين الحديثين وحديث الذي فيها من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن أراد أن يسلم أن يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وكما بعث نبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما، ركز معي، الجمع بينهما أن حديث عبادة بن الصامت فيه زيادة علم، فيه زيادة علم، وهو أن الذي يقول لا إله إلا الله الواجب أن يعقد في قلبه معناها والعمل بمقتضاها. واضح الآن؟ فهو زيادة زيدت بها من باب التوكيد والاستدلال بما يجب على الإنسان. واضح الآن؟ وهناك قول لبعض العلماء الجمع بينهما، قال من رأيت منه شكا، يعني فيه ريبة، فتقول له قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا في حق النصارى، لأنهم يعتقدون أن لو قال لا إله إلا الله وما زال يعتقد أن عيسى ابن الله فهذا كامل الإيمان. فإذا رأيت منه شكا قالوا فلا بأس بأن تأمره بهذه الزيادة، فتقول وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم، فلذلك بعض العلماء يقول لا حرج بهذه الزيادة. إذن لا إشكال ولا تعارض بين الحديثين، واضح؟ إنما حديث عبادة يعتبر زيادة عن هذا الواجب على المسلم إذا أتى بلا إله إلا الله. طيب، شاهدنا من الحديث أدخله الله الجنة، إما دخولا أوليا أو دخولا بعديا، لكنه لا يخلد في النار. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وليس على ما كان من عمل بسبب، يعني ماذا؟ بعمله. قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة منه. إذن هل الناس يدخلون الجنة بأعمالهم أم أن الأعمال سبب لدخول الجنة؟ انتبه، إذا اخترت واحد أصبت ووقعت في مذهب أهل السنة، فإن أخطأت وقعت في مذهب المعتزلة. ركز معي، هل الإنسان يدخل الجنة بعمله مقابل العمل أم بسبب عمله؟ سبب، من يقول بعمله؟ ما أحد يقول بعمله، لأن أنا قلت أنا بسببه، صح؟ قلوا بعمله. لما الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ نعم، لهذا الحديث، إلا يتغمدني الله بفضل ورحمته. إذن العمل ليس مقابل دخول الجنة، إنما هو سبب من أسباب دخول الجنة، وإلا نحن تحت رحمة الله. فمن قال أن الجنة يدخلها الإنسان بعمله أي ما استحق بها، هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة، وهو كلام باطل. نعم، ولهذا يقولون يجب على الله أن يفي بوعده، قال صلي صوم حج افعل الواجبات يجب عليه أن يدخلهم الجنة، ما يجوز له أن يعذبهم، هكذا يقولون. لكن نحن نقول هذه الأعمال كلها هي سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، وإلا نحن تحت رحمة الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، ثم قال ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث عتبان أن فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، ما هي؟ الإخلاص، يبتغي بذلك إيش؟ وجه الله. فإن الله حرم على النار. طيب، هنا ذكر بعض العلماء ما هذا التحريم الذي يعني ماذا حرمه الله عز وجل على النار. طيب، هنا ذكرنا الفائدة، معناها على قولين. القول الأول تحريم دخول النار يكون على قسمين، دخول، تحريم الدخول وتحريم التأبيد، تحريم الدخول مطلقا وتحريم التأبيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة وحرم على النار أصلا، أو حرم على النار أصلا. ومن جاء بأصل التوحيد وجاء بذنوب ربما دخله النار لأنه تحت المشيئة، لكن لا يخلد فيها، فإن الله حرم على النار أي تأبيدا، أي أنه ليس مؤبد. وذكرنا القاعدة الأولى التي ذكرناها من قواعد توحيد الألوهية أن الموحد إيش؟ أنه لا يخلد في النار. هذه من فضائل التوحيد وقاعدة معروفة عند أهل السنة قاطبة. من خالف فيها؟ خوارج الذين قالوا يخلد، والمعتزلة أيضا. نعم، قال فإن الله حرم على النار من قال، انظر من قال قول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الابتغاء هذا أين؟ باللسان، بالقلب. إذن هناك قول وهناك اعتقاد قلبي، هناك قول واعتقاد قلبي. هذا أيضا من فضائل كلمة التوحيد. عتبان صحابي بكسر العين، ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم من بني عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالك بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم فيه ضعف، لكن يغني عنه حديث عبد الله بن عمرو العاص هو حديث حسن أن نوح عليه الصلاة والسلام يعني أمره الله عز وجل بأن يقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت في الميزان، أو بمعنى الحديث بمعنى الحديث حديث عبد الله بن عمرو أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فتضمنتها لا إله إلا الله. نعم، وحديث عبد الله بن عمرو العاص أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن يغني عن هذا الحديث، لكن المعنى صحيح، المعنى الذي ذكره المؤلف صحيح. نعم، في الحديث قال يا رب علمني شيئا أذكره، ذكر. نعم، يعتبر لا إله إلا الله أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، فهذا معنى أنه أفضل الذكر بعد القرآن، لأنهم يقولون القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق، ثم بعده اختلفوا، والصحيح لا إله إلا الله، فمنهم من يقول سبحان الله والحمد لله، ومنهم من يقول سبحان الله وبحمده. نعم، ومنهم من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والصحيح أن أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولونها، قال أن لو أن السماوات السبع دليل على أن السماوات سبعة، والأرضين السبع أي أن الأرضين أيضا سبع. نعم، طباقا. قال في كفة أي في كفة الميزان، فيه دليل على إثبات الميزان وأن له كفتان بإجماع السلف، وأنه معنوي أو حسي؟ معنوي مش حسي، آخر كلام حسي. نعم، حسي معنوي هذا قول المعتزلة والأشاعرة، وأما حسي فهذا قول أهل السنة. قال ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله الله، فيه أيضا دليل على وزن إيش؟ الأعمال والأقوال، الأعمال والأقوال. قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا، الذي صح حديث أبي ذر في مسلم، أما هذا الحديث فيه ضعف. نعم، فيه راوي مختلف فيه، كثير بن فائد مختلف فيه هذا الرجل، لكن له طرق يحسن بها. قال الله تعالى، آية هذه حديث قدسي، ما الفرق بينه وبين القرآن؟ ها، من يأتي لنا بالفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ واحد عندك، أحسن، القرآن يتعبد بتلاوته، الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. كيف هذا؟ أي أنك يجوز لك أن تقرأ حديث قدسي في صلاة؟ لا يجوز. نعم، ثانيا أن القرآن الحرف الواحد ينال فيه الإنسان أجر 10 حسنات، أما الحديث القدسي فلا يتناول هذا الفضل. نعم، يقولون أيضا بقراءة القرآن يكون هناك فضل عظيم بغيره من الحديث القدسي ونحوه. نعم، يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، وهذا مذهب الجمهور، وأما القرآن فلا يجوز إلا باللفظ، فلا يجوز إلا باللفظ. تقييد، وهو أن هذا عند الجمهور، أن هناك من العلماء يقول يجب مراعاة اللفظ لكن يجوز أن ترويه. أيوة، إيش باقي؟ اللفظ من أن فيه نعم، هذا قالها بعض العلماء، قال أن القرآن متواتر، أما الحديث القدسي فمنه ما هو متواتر ومنه ما هو أحد. أيضا هناك أمر دائما يكرره بعض الناس وهو أمر خطير، ما هو؟ إيش يقولون؟ القرآن محفوظ والحديث أيضا قدسي محفوظ، لا، إذا ضعف فليس بحديث، لكن فيه معنى خطير، اللفظ المعنى لمن؟ لله عز وجل. انتشر عند بعض الناس أنهم يقولوا إيش؟ ها؟ إيش كانوا يقولون؟ يقولون اللفظ ليس من الله. نعم، والمعنى من الله، وهذا كلام خطير. نعم، وهناك أيضا بعضهم عكس، قال اللفظ من الله والمعنى غير، لكن الذي انتشر على كثير من الناس أن اللفظ ليس من الله. نعم، أي أن الله ما تكلم به، هذا كلام لا يجوز. هذا هؤلاء الذين ينكرون الكلام، ينكرون الكلام عن الله تبارك وتعالى. طيب، نأتي إلى شرح الحديث. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض، جاء في بعض الألفاظ بتراب، قيل أنها تصحيف، قيل أنها تصحيف، يعني صحفت. إيش معنى صحفت؟ هي بقراب، فذكرها بعضهم بماذا؟ بتراب، ذكرها بعضهم بتراب، لكنها يعني ماذا؟ قراب الأرض بالضم، يعني ملؤها، أي ملؤها أو ما يقاربها، ملؤها أو ما يقاربها، ملؤها تراب، جبال، بحار، كل شيء، واضح؟ نعم. وأما لفظ التراب فهذه مصحفة، بل بعضهم يقول يعني خطأ. نعم، قال لو أتيتني بقراب الأرض، يعني كل الأرض بما فيها، بما فيها من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا دليل على سعة فضل الله عز وجل وسعة رحمته أيضا، فهذا أيضا من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد أن الإنسان إذا جاء ولقي الله عز وجل. اللقاء لقاءان، لقاء خاص ولقاء عام. اللقاء العام يتناول البر والفاجر والكافر والمسلم، نعم. وأما اللقاء الخاص فهو للمؤمنين خاصة، وهناك أيضا لقاء خاصة الخاصة وهو لقيا الأنبياء، وهو لقيا الأنبياء. فالظاهر والله أعلم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة، هذه اللقاء الخاص، اللقاء الخاص الذي يكون للمؤمنين الموحدين، واضح؟ طيب، الآن المؤلف ذكر بعض فضائل التوحيد، سنذكر هنا يعني ماذا بعض الفضائل التي أيضا ذكرها الحافظ ابن رجب في كتابه التوحيد، ويسمى كتاب الإخلاص. من فضائلها أيضا أنها كلمة التقوى، أنها كلمة التقوى كما قال ذلك عمر وغيره من الصحابة. أيضا أنها كلمة الإخلاص وشهادة الحق والبراءة من الشرك، فجعلها كلمة باقية إلى عقبه، من هذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثالثا التمكين في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن وعد من الله عز وجل بالتمكين في الأرض في من حقق إيش؟ التوحيد، في من حقق التوحيد. ولذلك انظروا إلى الدول التي تمسكت بالتوحيد وحققته، كانت تنعم بهناء ورفاء ورغد من العيش، ثم بعد ذلك لما تركوا توحيد الله عز وجل جاءتهم المصائب من كل مكان. رابعا لأجلها أرسل الله الرسل كما في سورة النعم، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من هي سورة النعم هذه؟ النحل. لماذا سميت بسورة النعم؟ لأن الله عز وجل عدد فيها كثير من النعم. نعم، قال سفيان بن عيينة قال ومن نعم الله، نعم الله علينا أنه عرفنا معنى لا إله إلا الله. إي والله، احمد الله أنك ليس بين ظهرانين كفار، ولم تولد بين أبوين كافرين نصرانيين مشركين يهوديين، فالحمد لله أنك خرجت في مجتمع تقول فيه لا إله الله وعرفت معناه، فهذه من نعم الله على العبد. نعم، والله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء لأجل هذه الكلمة. قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعم، السورة الأولى الأنبياء وما أرسلنا، ليست النحل، صح؟ النحل هذه الذي بعدها. طيب، خامسا من أجلها ومن أجلها وأعظمها كلمة لا إله الله حينما أرسلت إلى الرسل الأمر بالجهاد، الأمر بالجهاد، أي أن الله عز وجل أمر بالجهاد لهذه الكلمة، قتال الكفار. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. خامسا أو سادسا توجب المغفرة لهذا الحديث، حديث أوس، سيدة أوس بن أوس، نعم، الذي هو الصحيح، قال لو أتيتني بقرابها ذنوبا وخطايا ولقيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ثامنا أنه لا يعدلها شيء في الميزان، لحديث عبد الله بن عمرو لو وضعت في كفة ووضعت لا إله الله في كفة أخرى، أيضا حديث إيش؟ البطاقة، أن رجل قال لا إله الله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ما هي العاقبة؟ أنه تطيش به، أنه أفضل الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون بعد يوم عرفة لا إله إلا الله. أيضا أفضل الذكر لا إله إلا الله كما جاء في حديث حسنه الألباني، أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم، أيضا أنها تعدل أضعاف الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير حين يمسي وحين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان وكان له 10 رقاب أعتقها، 10 رقاب أعتقها. وجاء من حديث أبي أيوب قال: من قال 10 مرات لا إله إلا الله كانت كعدل رقاب عن ولدي من؟ إسماعيل، عن ولدي إسماعيل. فانظروا على فضل عظيم بلا إله إلا الله. وقد نقلوا الإجماع على أفضلية التوحيد وأنه أعظم حسنة، نعم، فإنه أعظم حسنة على الإطلاق. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.